ممكن يؤكل. ورد في الصحيحين من حديث أسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. لكن طبعا ليس معروفا عندنا ولا أكل معروف، لكن هذا كان عندهم. فالنفس تعافوا أو لا تعافوا هذا شيء آخر، لكن هو حلال. ضابط الأهل يا شيخنا اللي يدخلون في الاشتراك في الأضحية، ضابط الأهل الذين يدخلون في الاشتراك في الأضحية، ضابط الأهل هم الذين يدخلون في نفقة الإنسان، الذين يدخلون في نفقة الإنسان يعني عن نفسي وعن أولادي، زوجتي وأولادي الذين يدخلون في نفقتي. أما إذا كانوا من أهلي ولكن كل منهم يعيش عيشة وحياة مستقلة، فإن كل واحد منهم يضحي عن نفسه. ابني مثلا يعيش في القاهرة ومعه زوجته وأولاده، فإنهم يذبحون عن أنفسهم، لكن آل بيتي الذين يدخلون معي في نفقتي. نعم. ولو ما يلزمهم، ما يلزمهم ويدخلون في أضحيتهم. إذا كنت تنفق عليهم، إذا كنت تنفق عليهم حتى لهم في بلد أخرى لكن يدخلون في نفقتك أنت الذي تنفق عليهم، نعم يدخلون، وليس باللازم أن يكون داخل جدران البيت، المهم أنهم يدخلون في نفقتك. وكل يعني في عيشة وينفق على نفسه. اي نعم يسقط عنهم ان شاء الله، يعني هذا الاضحية ليست واجبة، الاضحية مسنونة على الصحيح، ليست واجبة يعني، هي مسنونة على الصحيح. لكن من يدخل في نفقتك سواء عاش معك او كان في بلد اخرى تضحي عنه، اما من لم يدخل في نفقتك فانه يضحي عن نفسه. نعم. اذا ما وجد خلاص سقط عن نفسه. اذا كان نذيرا، اذا كان نذيرا يلزم كل عام، اما اذا ما كان نذيرا فلا يلزم الانسان بالاضحيه كل عام، هي سنه، ان اتيت بها فهي خير وان لم تاتي بها فلا شيء عليك. بل ان الوارد عن ابي بكر وعمر انهما ما كانا يضحيان، لا لخلاف السنه، ولكن رايا ان الناس اهتموا بذلك اهتمامهم بالواجب، فأراد أن يبين الأمة بيانا عمليا أن الأضحية سنة وليست بواجب. ولأن الناس أيضا صاروا يتباهون كما جاء في هذا الأثر، يقول أبو أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن آل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، ده يقول لك أنا ذابح بقرة الوحدة، وده يقول أنا ذبحت بعيرا، وده يقول أنا ذابح بقرتين، فصار الناس يتباهون بايه؟ بهذه الاضاحي، بهذه الاضاحي يتباهون بذلك. فابو بكر وعمر ما كانا يضحيان من اجل هذا، من اجل ان يعلم الناس ان الاضحيه ليست بالعزيمه، ليست بالواجب، وانما هي مسنونه، ويجوز للعالم والمفتي ان يفعل الجائزه وان يترك المستحبه اذا اراد معنى مشروعا من وراء ذلك، او يعلم الناس عملية، ان يعلم الناس عملية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فشرب لما اراد الجهاد وهو صائم، شرب ليعلم الناس ان الامر واسع وان الانسان يسعى الفطر في رمضان اذا اراد الجهاد ليتقوى على الاعداء. فالانسان قد يفعل هذا، قد يفعل الانسان هذا، انه من الجهة العملية مثلا يفعل الجائز لبيان انه جائز حتى لا يشد الناس بعضهم على بعض، كما دعا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الماء فشرب وهو قائم يعني واقف، وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ايه ذلك. فالعلماء والائمه المقتدى بهم قد يفعلون الجائزه احيانا من باب البيان للناس ان ذلك لا يلزمهم. فما كان يضحي ابو بكر ولا كان يضحي عمر رضي الله عنه حتى لا يعلم الناس أو حتى يعلم الناس أن ذلك إنما هو ليس بالعزيمة وإنما هو سنة، فمن شاء فعلها ومن لم يقدر فلا شيء عليه وليس بالواجب عليه. نعم. ماذا؟